إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس شرح كتاب حلية طالب العلم إلى الأدب 25 من آداب طالب العلم، وهو النهمة في الطلب. النهمة في الطلب، قال: إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قيمة كل امرئ ما يحسنه. وقد قيل: ليس كلمة أحض على طلب العلم منها، فاحذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر، وصوابه كم ترك الأول للآخر. فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق، ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر. وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب ذكر من قصيدة له: لا يكون السري مثل الدني، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي، قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي. هنا في هذا الأدب، يعني من أداب طالب العلم، تكلم عن النهمة في طلب العلم. تعرفون دائما النهمة تذكر مع الطعام، وقال يعني فلان به نهم، يعني تعلق شديد بالطعام، حب الأكل يعني لا ينتهي، وهكذا. فكذلك نفس الشيء، النهم يكون يعني في طلب العلم، ويكون في طلب المال، ويكون في طلب الجاه، وفي غير ذلك. وكما جاء يعني: من همان لا يشبعان، منهم طالب العلم، يعني مفترض أنه لا يشبع من طلب العلم، يعني ليس هناك حد أو مرحلة يصل إليها طالب العلم فيكتفي ويقول يعني قد حصلت بغيتي واكتفيت بما حصلت من العلم، بل طلب العلم من المهدي إلى اللحد. ومر بنا هذا المعنى من قبل يعني، والمؤلف هنا يؤكد عليه مرة أخرى، أن طلب العلم يكون من المهدي إلى اللحد، أو كما قال الإمام أحمد رحمه الله: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، يعني يظل طالب العلم يطلب العلم إلى أن يوضع في قبره. وقال بعض السلف: يعني لعل الكلمة التي بها نجاتي لم أسمعها بعد، يعني كانوا يلومونه أيضا يعني على كبر سنه وقدره وكذا، ولا يزال يطلب العلم ويجلس مع الطلاب يستمع في حلقات مشايخ آخرين وكذا. فقال: لعل الكلمة التي بها نجاتي لم أسمعها بعد. فمفترض في طالب العلم أنه كلما ازداد علما كلما ازداد يعني شعورا بقيمة العلم واحتياجه إلى المزيد منه. فالعلم يعني بحر لا ساحل له، يعني كان يظل يبحر فيه، يريد أن يصل إلى ساحله لكن لا يصل إلى ساحله، كما قال سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال الله تعالى: وقل ربي زدني علما، يعني يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى أن يزيده علما دائما، يعني مهما ازداد فهو بحاجة إلى المزيد من الازدياد من طلب العلم. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: كلما ازددت علما زادني علما بجهلي. كلما ازداد علما كلما ازداد علما بجهله وأنه بحاجة إلى المزيد من العلم. وإنما الذي يشعر أنه حاز العلم وحصله لم يبقى هناك يعني مزيد من العلم ليطلبه، فهذه أكبر علامة على جهله وقلة علمه، لأنه لو كان عالما حقا لعلم أن هناك يعني وراءه المزيد من العلوم ليطلبها، ومن التبحر في كل علم من العلوم الإسلامية. هنا المؤلف عليه الصلاة يشير إلى الكلمة المأثورة عن علي بن أبي طالب الخليفة الراشد رضي الله عنه، يقول: قيمة كل امرئ ما يحسنه، قيمة كل امرئ ما يحسنه، يعني على قدر ما تحسن فتكون قيمتك على قدر ما تحسنه. فلا شك أن الإنسان كلما أحسن يعني كما أكبر من العلم كلما ازدادت قيمته، فإذا أردت ازدياد قيمتك فإنك ستحرص على الازدياد من العلم، لأن العلم يزيد في قيمة الإنسان، فكلما ازددت علما كلما ازدادت قيمتك. فيقول: قيل ليس كلمة أحض على طلب العلم منها. والشيخ هنا طبعا ذكرها بصيغة التمريض، يعني قيل يعني قول يحكى ويعني يذكر عن بعض الناس أنهم قالوا ليس كلمة أحض على طلب العلم منها. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه يعني انتقد يعني حكاية المؤلف لهذا القول وعدم يعني انتقاده، ويقول يعني هذا القيل ليس بصحيح، بل أشد كلمة في الحض على طلب العلم هي الآيات الكريمة. يعني المؤلف الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله ذكر يعني قولا منسوبا إلى بعض الناس يعني لم يسمي قائله، يقول: قيل إن يعني أكثر كلمة تحض على طلب العلم هي كلمة علي رضي الله عنه: قيمة كل امرئ ما يحسنه. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول يعني ينبغي أن يقال يعني أكثر كلمة تحض على طلب العلم هي الآيات والأحاديث التي تحض على طلب العلم، هذه أكثر ترغيبا لا شك يعني من قول علي رضي الله عنه، رغم جلالة يعني أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وعظم يعني قدر كلامه، إلا أن كلام الله سبحانه وتعالى ثم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا شك أن وقعهما على النفس يعني أعظم كلام. وذكر الشيخ بعض النماذج يعني للنصوص الدالة على فضل طلب العلم والتي تحض ترغب المؤمنين في طلب العلم، مثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أيضا هي في نفس معنى قيمة كل امرئ ما يحسنه، يعني قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تبين الآية يعني أن العالم لا يستوي مع غير العالم. وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إذن العالم يرفعه الله تعالى درجات على غير العالم، وهذا مما يزيد المؤمن يعني رغبة أيضا في طلب العلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. فهذه بعض النصوص يعني في فضل طلب العلم، وذكرنا قبل ذلك حتى لا نكرر يعني ذكرنا قبل ذلك يعني المزيد من الآيات والأحاديث والآثار في فضل طلب العلم. فيقول: فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، عليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قال صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن كيف نفهم قوله تعالى: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير إلى آخرها؟ وورث سليمان داود، ورثه في ماذا؟ ورثه بمعنى أخذ ماله، ورثه بمعنى أخذ إيه عنه العلم والحكمة، ورثه في العلم وقام مقامه في تعليم بني إسرائيل وإمامتهم الدينية. فهذه هي تركة داود عليه السلام التي ورثها عنه سليمان. كذلك قوله تعالى عن زكريا عليه السلام عندما قال إيه: وهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يرثني أيضا يعني يأخذ عني إيه العلم. يعني زكريا عليه السلام كان حزينا أنه لم يرزق بولد، ليس حزنه يعني من أجل أنه سيترك مالا ولا يجد ورثة لهذا المال وكذا، ليس هذا هو حزنه، إنما إيه كان يعني حزنه وتأثره أنه لا يوجد من يرثه يأخذ عنه علمه يقوم يعني من بعده، يكون من ذرية يعني آل يعقوب من يأخذ عنه العلم ويبلغه في بني إسرائيل ويتولى يعني إمامتهم في الدين وكذا. فالعلم هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يروى في ذلك قصة لطيفة يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر يوما على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في الصباح، يوم في الصباح مر على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه حلق العلم، فإذا فيه حلق العلم وعلماء الصحابة، كل عالم جالس يعني في مكان ومعه حلقة يعني من الطلاب يقرؤون عليه القرآن أو الحديث أو ويتعلمون منه. فخرج بعد ذلك إلى السوق، مر بعد ذلك على السوق فإذا الناس مشغولون في البيع والشراء، فصاح فيهم أبو هريرة رضي الله عنه قال: يا أهل السوق يا أهل السوق. فاجتمعوا عليه فقال: أنتم ها هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده. قال: أنتم ها هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده وكذا. فالناس أغلقوا الحوانيت يعني التجار أغلقوا المحلات وحسبوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان له أموال ولا شيء تركها وتوزع الآن في المسجد. فذهبوا إلى المسجد فما وجدوا يعني حلقات قرآن وعلم، كل الصحابي حوله عدد قليل من الطلاب يقرؤون. فرجعوا إلى أبي هريرة رضي الله عنه وقالوا: يعني ما وجدنا ميراثا ولا شيئا وكذا. قال: هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، يقسمونه كل يأخذ نصيبه من هذا الميراث، وأنتم يعني ضيعتم حظكم منه. وهذا هنا أيضا يقول: وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق. وبعد ذلك يشير إلى الكلمة الشائعة اللي هي: ما ترك الأول للآخر. ويقول هذه الكلمة يعني ليست صحيحة، بل صوابها: كم ترك الأول للآخر. يقول يعني العبارة الشائعة التي تستعمل يعني أحيانا استعمالا سيئا من أجل التثبيط عن طلب العلم. بعض الناس يعني إذا وجد من يجد يعني ويسعى في طلب العلم أو في يعني بحث مسألة أو كتابة مؤلف مفيد ينفع المسلمين وكذا، فيثبطه ويقول يعني خلاص ما ترك الأول للآخر شيئا، والحمد لله كل العلوم يعني اكتملت وكل الموضوعات صنف فيها واكتفي بها وكذا. ف يعني هذه العبارة في الحقيقة يعني حسب استعمالها، يعني إذا استعملت هذا الاستعمال الذي فيه تثبيط عن طلب العلم، وعندما ترى شخصا يعني مجدا في طلب العلم بحق يعني و يعني تثبطه وتقول له كم ما ترك الأول والآخر، فهنا يكون هذا الاستعمال غير صحيح. لكن قد تستعمل في سياق آخر، قد تستعمل في سياق آخر استعمالا يعني صحيحا، إذا وجدت يعني المتأخر مغترا يعني بما جمع مثلا ويحسب أنه كما يقولون يعني أتى بما لم تستطعه الأوائل وكذا. إذا رأيت شخصا يعني معجبا بشيء مثلا كتبه أو جمعه أو كذا، وكأنه يعني اكتشف شيئا يعني لم يسبق إليه أو كذا، فهنا يعني يمكن أن يقال له ما ترك الأول والآخر، يعني سبقت إلى هذا. فهي يعني على حسب السياق، يعني إذا استعملت في سياق الإنكار على شخص يعني معجب بما أتى به وكأنه أتى بشيء يعني لم يقف عليه الأولون وكذا، فهذه تحد يعني من إعجابه بنفسه واغتراره بعمله وكذا. لكن إذا قيلت بغرض التثبيط عن الطلب و يعني الحث على القعود وعدم الطلب والجد في طلب العلم وفي البحث والتأليف والتصنيفات النافعة المفيدة، فتكون غير صحيحة. هنا يعلق يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيقول: ما ترك الأول للآخر، فيقول ما هنا قد تكون نافية أو استفهامية. نافية بمعنى إيه؟ ما ترك الأول للآخر، يعني لم يترك الأول للآخر شيء. وقد تكون إيه؟ استفهامية، يعني ما ترك، يعني ما الذي تركه الأول للآخر، يعني قد تفهم يعني بمعنى آخر على أنها استفهام، يعني ما ترك الأول للآخر، يعني ما الذي تركه الأول للآخر. وكلا المعنيين يوجب أن يتثبط الإنسان عن العلم، يقول سواء يعني هي استفهام أو نفي، فكلاهما فيه تثبيط للإنسان عن العلم. ويقول: كل العلم أخذ من قبلي فلا فائدة، فيكون بذلك تثبيط لهمته، لأنه إذا قيل لك إن من قبلك أخذوا كل شيء ستقول إذن ما الفائدة، يعني لماذا يضيع الوقت في طلب العلم وكذا، خلاص يعني غيره، هناك علماء الحمد لله قاموا بهذا الأمر وكفوا الأمة في هذا، وهو يعني يقعد ولا يواصل. قال: أما إذا قيل كم ترك الأول للآخر، فالمعنى ما أكثر ما ترك الأول للآخر، كما يقول الشيخ بكر، يعني يقول إيه، يعني لا تقل ما ترك الأول والآخر، ولكن قل كم ترك الأول والآخر، يعني ترك كثيرا، كم ترك الأول والآخر، يعني ما أكثر ما ترك الأول والآخر. وهذا يحملك على أن تبحث على كل ما قاله الأولون، ولا يمنعك من الزيادة على ما قال الأولون. ويقول يعني: ولا شك أن المعنى الصواب كم ترك الأول للآخر. فإن قيل إن الشاعر الجاهلي يقول: ما أرانا نقول إلا معارا أو معادا من قولنا مكرور، فهل هذا صواب؟ قال: لا، هذا ليس بصواب. الشاعر الجاهلي يعني يقول إيه؟ أي شيء نقوله ما هو إلا كلام يعني معار وكلام معاد وتكرار لما قاله الأولون، ليس عندنا شيء جديد نأتي به، نحن فقط إيه نكرر ونعيد ما قاله الأولون. فالشيخ يقول: هل هذا صواب؟ الجواب: لا، هذا ليس بصواب. وما أكثر الأشياء الجديدة التي تكلمنا بها ولم يتكلم بها من قبلنا، إلى آخر يعني كلامه رحمه الله. فالخلاصة يعني كما ذكرنا أن يعني مسألة ما تركه الأولون للآخرين، ففي الحقيقة يعني هناك يعني أشياء كثيرة لا تزال يعني بحاجة إلى البحث والتعلم والاجتهاد. فيعني على سبيل المثال يعني في كل علم من العلوم الإسلامية، يعني إذا كان مثلا في علم القرآن الكريم وقراءات القرآنية وتبليغها وكذا، فنعم الأولون يعني بلغوها وقاموا بواجبهم تجاهها، لكن لا تزال الحاجة يعني لا تزال الحاجة إلى مواصلة المسيرة وتعلم هذه القراءات القرآنية وتبليغها إلى الأجيال التي بعدنا، ولا تزال الأمة يعني بحاجة إلى من يتعلم هذا العلم ويحصله ويجمعه ويبلغه. وكون الأولون يعني قرأوا وكتبوا وكذا، هذا لا يمنع الحاجة إلى، مثلا في الفقه خاصة يعني نجد أن الحاجة ماسة إلى تعلمه في هذا العصر، لأن المسائل الفقهية لا تنحصر، وهذا العصر الأخير جدد في كثير من المسائل التي لم تبحث من قبل في كل مجال من مجالات يعني المعرفة الإنسانية وكذا، مثلا في مجالات الطب وكذا حصل يعني كثير من مستجدات، يعني موضوع مثلا الأطفال الأنابيب، موضوع الاستنساخ، موضوع أشياء مثلا من مما يتعلق بها اللي هي تفطر الصائم أم لا، أنواع الإبر المغذية وغير المغذية وبخاخ الأنف وكذا، أشياء كثيرة يعني جدت تحتاج إلى من يبحث في أحكامها الفقهية وكذا. في مجالات الاقتصاد ما أكثر ما جد وحدث من مسائل الاقتصاد، المعاملات البنكية والبورصة والأسهم ونحو ذلك يعني، وما يتعلق بها من أحكام في كل مجال يعني من المجالات. لن تجد مجالا من المجالات إلا وقد جدد فيه أشياء كثيرة تحتاج إلى البحث وتحتاج إلى معرفة أحكامها، ولا بد من علماء يعني يحيطون بالعلم الشرعي ويحيطون بهذه الوقائع وينزلون يعني نصوص الكتاب والسنة على هذه المسائل ويستخرجون أحكامها وهكذا. يعني في الحديث النبوي الشريف يعني ما زال كثير من الأحاديث النبوية الشريفة يعني تحتاج إلى أن تجمع طرقها ويبحث عن ما قاله الأولون فيها، ولكن في نفس الوقت أيضا يواصل يعني البحث عنها وتيسر هذه الأحكام وتوضح للناس وكذا إلى غير ذلك يعني من أصناف العلوم الإسلامية، كلها ما زالت بحاجة إلى المزيد من الجهود التي يقوم بها الآخرون. وإلا لو كان يعني ما كتبه الأولون فيه كفاية لما كان لكتب مثل العلماء المعاصرين مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، مثل الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ بن باز رحمه الله وفتاواه وفتاوى اللجنة الدائمة وكذا، الحاجة إليها ماسة وشديدة، رغم أنه سبقهم علماء. لو أن هؤلاء المتأخرون لم يقوموا بدورهم لما كانت جهود السابقين تكفي وتغني عن جهود اللاحقين. ثم ذكر أبياتا يعني لطيفة لأحمد بن عبد الجليل رحمه الله، يقول: لا يكون السري مثل الدني. السري هو الإنسان يعني الشريف وكذا، لا يكون السري مثل الدني يعني الإنسان الشريف عالي الهمة، ولا ذو الذكاء مثل الغبي. يعني لا يكون الشريف مثل الدني ولا يكون الذكي مثل الغبي. قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي. يعني يقول قضى الإمام علي أن قيمة المرء كلما أحسن، يعني هنا ينظم عبارة الإمام علي رضي الله عنه اللي هي إيه، قيمة كل امرئ ما يحسنه، فيقول هذا هو قضاء الإمام علي رضي الله عنه. طيب بعد ذلك انتقل إلى الأدب 26، وهو الرحلة للطلب. الرحلة للطلب، لطلب العلم. قال: من لم يكن رحاله لن يكون رحله. هنا يوجد خطأ مطبعي يعني يحتاج إلى معكوسة هي، والصواب: من لم يكن رحالة لن يكون رحلة. الرحلة بفتح الحاء هو إيه؟ من يرحل إلى غيره. الرحلة بفتح الحاء هو من يرحل إلى غيره، والرحلة بإسكان الحاء هو من يرحل إليه. يبقى عندنا إيه؟ رحلة بالفتح هو من يرحل، والرحلة هو من يرحل إليه. دايما هذا الوزن في اللغة العربية وزن فعل وفعلة. فعل الذي يفعل الشيء، والفعلة الذي يفعل به شيء ما. يعني مثلا إيه؟ همزة، ويل لكل همزة. الهمزة الذي يهمز الناس، يهزأ بهم يعني بالإشارة، أو الهمزة واللمزة، الهمز اللي هو بالإشارة واللمز اللي هو بالقول، يعني فيعيب الناس بالإشارة أو يعيبهم بالقول. فالهمزة الذي يهمز غيره واللمزة الذي يهمز غيره. لكن لو قلت فلان همزة أو لمزة بالإسكان يعني يهمز، يعني يعاب، يعني الناس يعيبونه ويهزؤون به. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة. السرعة ما معنى السرعة؟ الذي يسرع غيره. لكن إذا قلت فلان سرعة يعني الناس يسرعونه وهكذا. فهنا يقول: من لم يكن رحلة لن يكون رحلة. من لم يكن رحلة يعني من لم يكن كثير الترحال يعني في طلب العلم، ومن لم يرحل لأخذ العلم من العلماء في البلدان المختلفة لن يكون رحلة، يعني لن يرحل إليه ليؤخذ العلم منه. فيقول: فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه. هو شرحها يعني. لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار، يعني في بطون الكتب. واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق، وقد قيل لبعضهم: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ فقال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق، سبحانه وتعالى بزعمه يعني. وقال آخر: إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق. لا، خرق الصوفية يعني، يقول لبس الخرقة من فلان، الشيخ يعني يلبس ايه تلميذه خرقة، يعني قطعة قماش وكذا يلبسها اياه، وبهذا يعني كان الولاية تنتقل عن الشيخ إلى هذا الطالب، أو يعني الاستمداد يصبح مستمدا منه. يقول: فاحذر هؤلاء فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام. فهنا يقول يعني في هذا الأدب، يعني من أداب طالب العلم هو الرحلة في طلب العلم، يعني أن طالب العلم لا بد أن يرحل في طلب العلم، ولكن كما قال العلماء يعني من باب التدرج، يعني من طالب العلم يبدأ أولا بمن هم في بلده من العلماء وكذا، ويأخذ ما عندهم ويحصله، وإذا انتهى يعني مما عند العلماء الذين في بلده ولم يصبح بحاجة إلى شيء مما عندهم، ينتقل إلى البلدان ويأخذ عن العلماء الآخرين، ولا مانع من الجمع يعني بين هذا وهذا، يأخذ عن العلماء الذين في بلده، وإذا أتيحت له فرصة للسفر والترحال يرحل أيضا إلى البلدان ويأخذ عن علماء البلاد المختلفة، فإن هذا مما يزيد طالب العلم علما ويزيده اتساع أفق يعني، ويعني تعدد الشيوخ واختلاف بلدانهم وطبائعهم ومذاهبهم، ويجعل طالب العلم يعني واسع الأفق، يأخذ عن أصناف كثيرة من العلماء على اختلاف مشاربهم، فيكون عنده يعني إحاطة بجوانب عديدة من جوانب العلم وأخلاق العلماء وعادات العلماء، فيكون أوسع أفقا. والرحلة في طلب العلم يعني هي أدب نبوي، يعني يوجد في صحيح البخاري باب يعني في الرحلة في طلب العلم، ويأتي على رأس ذلك يعني ما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم من رحلة موسى إلى الخضر عليهما السلام. والخضر يعني الراجح الذي عليه يعني جمهور أهل السنة أن الخضر كان نبيا يوحى إليه، وكان له شرع مستقل، لأنه قال: وما فعلته عن أمري، وكان نبيا كريما يوحى إليه. وجاء في صحيح البخاري أن موسى عليه السلام يعني قام خطيبا في بني إسرائيل، فسأله رجل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. موسى عليه السلام قال: أنا. فعتب الله عليه أن لم يرد العلم إليه، يعني أنه لم يقل الله أعلم. فأوحى الله إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال: أي ربي كيف السبيل إليه؟ دلني عليه كيف السبيل إليه. فطلب من الله تعالى أن يدله على مكان هذا العالم، يعني أول ما علم موسى أن هناك من هو أعلم منه، فقال: كيف السبيل إليه؟ فأمره الله تعالى أن يأخذ حوتا في مكتل، يعني سمكة كبيرة كده مملحة، يحملها في مكتل يعني زي وعاء كده من القماش، يعني نوع من القماش أو الجلد أو كده، تحمل فيه يعني هذه السماكيس يعني أو كده معد يعني لهذا الغرض، يحمل فيه هذه السمكة المملحة ويصطحبها معه ويأكل منها في الطريق. فإذا وجد أنه يعني بعد أن أكل يعني جزءا منها وبقي جزء، الجزء المتبقي هذا تدب فيه الحياة ويقفز في البحر، إذا حصل ذلك فليعلم أنه سيلتقي بهذا الذي هو أعلم منه عند هذا الموضع يعني. ففعل موسى عليه السلام هذا، وأخذ معه غلامه يوشع ابن نون الذي تولى قيادة بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، بعد موسى، هو صار يعني قائد بني إسرائيل، وهو الذي فتح بهم بيت المقدس، فكان هو خادم موسى عليه السلام في هذه الرحلة، وكان هو يعني يحمل له هذا المكتل ويخدمه في هذه الرحلة. وارتحل موسى عليه السلام، وكما قال سبحانه وتعالى عن موسى أنه قال إيه، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني لقي النصب والتعب والعناء في هذه الرحلة، ذهب إلى مجمع البحرين، ويقال يعني أن مجمع البحرين اللي هو منطقة التقاء نعم منطقة العقبة كده عند التقاء الخليجين، يعني في خليج التقاء خليجي البحر الأحمر، وهو خرج يعني من مصر، يعني خرج من مصر وتوجه يعني إلى طبعا مصر في ذلك الوقت، يعني يقال مصر اللي هي محل مدينة القاهرة، يعني التي بنيت القاهرة بعد ذلك، لكن يعني محلها مكان القاهرة والجيزة والمناطق هذه وكذا. فخرج يعني من هذه المناطق وتوجه إلى يعني ساحل البحر، فحصلت له القصة يعني المعروفة المذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. القصد أن سبب رحلة موسى عليه السلام هو طلب العلم، لذلك أول ما التقى بالخضر ماذا قال له؟ قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يعني أول ما السؤال يعني سأله قدم من أجل طلب العلم، يقول هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ستجدني إن شاء الله، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فوعده أن يصبر على التعلم، أن يحتمل وأن يكون مطيعا لمعلمه وكذا. القصة يعني مليئة بالعديد من آداب طلب العلم، ومن ضمن آداب طلب العلم هنا الرحلة في الطلب، وأن موسى عليه السلام ارتحل حتى يتعلم. ثم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرحل إليه من البلدان للتعلم منه، كان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وكان الصحابة يرحلون إليه ويأتون إليه يتعلمون، كما في قصة مالك بن الحويرث أنه قدم وشبيبة من قومه وارتحلوا ليلقوا النبي صلى الله عليه وسلم وليأخذوا عنه العلم، فمكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أياما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم القرآن ويعلمهم السنة، ويوكل أيضا بعض الصحابة بتعليمهم بعض السور وبعض الأحاديث وكذا، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرون يعني آخرون كانوا يرحلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغرض يعني التعلم منه والاستفادة منه. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حصلت يعني رحلات عديدة من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يرحلون إلى البلدان المختلفة. قال البخاري رحمه الله: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رحل من المدينة إلى الشام، يعني رحل من المدينة إلى الشام ليلتقي بعبد الله بن أنيس رضي الله عنه ليسأله عن حديث واحد. وهذا الحديث هو كان حديث إيه؟ قول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، إلى آخر الحديث. كان هو هذا الحديث يعني بلغ جابرا أن عبد الله بن أنيس يحدث بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرحل إليه حتى يسمعه منه، ثم قفل عائدا إلى المدينة. ورحل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه من المدينة إلى عقبة بن عامر في مصر ليروي عنه حديثا، فقدم مصر ونزل عن راحلته ولم يحل رحله، سمع منه الحديث وركب راحلته وقفل عائدا إلى المدينة. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: كنت أرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وقال أبو العالية التابع الجليل رحمه الله قال: كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالبصرة، فما نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم. كانوا يسمعون يعني وهم في البصرة رواية عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهبون حتى يسمعوها من هؤلاء الصحابة مباشرة، لا يكون بينهم وبينهم أي واسطة. وهذا الأمر أيضا كان عامة أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، أن ابن مسعود هو تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتلمذ بعد النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فكان ابن مسعود كثيرا ما يروي عن عمر. فكان أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه كان له مدرسة يعني كبيرة علمية في الكوفة، وله العديد من الطلاب، من أنجب يعني علماء التابعين كانوا تلاميذ ابن مسعود، وكان يعني كلما سمعوا منه يعني أحاديث عن عمر يجمعونها ثم يرحلون إلى عمر في المدينة فيسمعونها منه، يسألونه عنها ويسمعونها منه مباشرة، اللي هو يسمونها رحلة في طلب علو الإسناد، يعني إذا حدثوا بأحاديث يعني بواسطة وبإمكانهم تلافي هذه الواسطة والسماع عن يعني عمن يحدث بها مباشرة، فيسمعونها أولا بواسطة ثم يرحلون من أجل سماعها مباشرة بدون واسطة. يعني هناك طبعا العديد يعني من القصص في رحلات يعني العلماء، يعني لا يكاد يوجد عالم إلا ويذكر رحلته في طلب العلم، ويقال إنه ارتحل إلى البلدان الفلانية مدينة كذا وكذا وأخذ عن فلان. وبعض العلماء لهم يعني أكثر من 1000 شيخ، العديد من العلماء لهم أكثر من 1000 شيخ، مثل الإمام البخاري رحمه الله له أكثر من 1000 شيخ، وبعضهم يعني أظن السمعاني له نحو 4000 شيخ، والطبراني أيضا له 1000 شيوخ، يعني يوجد العديد من العلماء من أصحاب الآلاف، يعني لهم 1000 الشيوخ. ومن العلماء أيضا المشهورين بالرحلة في طلب العلم الإمام بقي بن مخلد، بقي بن مخلد أحد حفاظ الحديث الكبار، كان من الأندلس، كان من أهل الأندلس، ورحل إلى بغداد ليسمع من الإمام أحمد رحمه الله، كان يعني غرضه الأساسي في الرحلة أن يسمع من الإمام أحمد، وبالإضافة إلى السماع من جميع من يلقاه في البلدان، يعني يسمع من البلدان، وكان له غرض أساسي يعني بالرحلة إلى بغداد للسماع من الإمام أحمد. فوصل إلى الإمام أحمد في الوقت الذي كان الإمام أحمد فيه قد منع من التحديث، كان الإمام أحمد كان كما تعلمون كان له محنة مع الخليفة، والخلفاء منعوه من التحديث، فكان لا ليس له يعني درس ولا مجلس وكذا، بل كانوا يراقبونه يعني الحرس والشرطة وكذا، وإذا يعني يتحينون الفرصة يعني ليجدوه واقفا مع بعض الطلاب مثلا يحدثهم أو شيء حتى يرفعوا الأمر إلى الخليفة. فذهب يعني بقي بن مخلد إلى الإمام أحمد وقال يعني قدمت إليك من الأندلس يعني يعني لأسمع، قال قدمت إليك من المغرب الأقصى، فقال من إفريقية، الإمام أحمد قال من إفريقية، قال بل نركب البحر إلى إفريقية، يعني كان الإمام أحمد عنده يعني إفريقية دي يعني أبعد ما يكون، فقال نركب البحر إلى إفريقية من الأندلس، قال من الأندلس نركب البحر إلى إفريقية اللي هي تونس، يعني كان منطقة تونس وكده كانت تسمى إفريقية ثالثا، فقال يعني نحن نركب البحر يعني بيننا وبينها بحر وكذا نعبره إلى نصل إلى إفريقية وكذا، وجئت إليك لأطلب لأسمع منك الحديث وكذا. فأخبره الإمام أحمد أنه كان يود أن يحدثه لكنه ممنوع من التحديث، فقال يعني ماذا أصنع وأنا يعني قطعت هذه المسافات ولشهور يعني في الطريق وكذا حتى وصلت إليك وكذا. فالمهم الإمام أحمد يعني وبقي بن مخلد اتفق على حيلة يعني يصنعونها، وهي ايه؟ ان يأتيه في زي السؤال، يعني كأنه شحاذ او كذا، ان يأتيه في زي السؤال يعني، وكل يوم يطرق عليه الباب وكذا، فيأخذه الإمام أحمد كأنه سيعطيه يعني كسرة خبز ولا بعض الطعام ولا شيء، ويسمعه بعض الأحاديث. فكان كل يوم يذهب إلى الإمام أحمد في زي السؤال، لابس يعني ثوبا مرقعا وكذا، ويعني وجعل هيئته كهيئة الشحاذين وكذا، وجعل كل يوم يذهب إليه قبل صلاة الفجر وهو في طريقه ذاهب ليصلي الفجر في المسجد، فيطرق عليه الباب وكذا، يدخله إلى البيت ويسمعه 3 أحاديث أو نحوها، وظل كذلك قال حتى سمع منه 300 حديث، ظل يعني يسمع كده 3 أحاديث في 3 أحاديث حتى سمع 300 حديث، وبعد ذلك وصل الرحلة يعني واستمع إلى غيره من العلماء، فكان عندهم همة عالية في طلب العلم. يعني جاء أظن عن أبي زرعة الرازي يقول: أول ما رحلت أقمت 7 سنين ومشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، ثم تركت العدد. كان يعد يعني يعد الفراسخ، الفرسخ يعني يمكن الفرسخ عدة أميال يعني لا أدري كم ميلا من الفرسخ، فكان يعد يعني قال: مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ ثم تركت العدد، وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيا، ثم إلى الرملة ماشيا، ثم إلى طرسوس، ولي 20 سنة. فارتحلوا يعني رغم طبعا صعوبة الأسفار في ذلك الوقت يعني، وتعرضهم يعني أثناء الأسفار كانوا ربما تعرضوا لقطاع الطريق وتعرضوا للسباع والحيوانات المفترسة، يعني كانت الأسفار يعني في شديدة القسوة، وكانوا يتحملون ويتكبدون عناء السفر في طلب الهدي. طيب بعد ذلك يقول يعني يتحدث عن المتصوفة يعني ومن بعض الصوفية، قيل له: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ له عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله أحد كبار حفاظ الحديث في اليمن، وقد رحل إليه الإمام أحمد ويحيى بن معين وآخرون، يعني رحلوا إليه من بغداد إلى اليمن ليقرأوا عليه، وكان يرحل إليه من الأمصار يعني. فبعض المتصوفة قيل له: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ فقال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق؟ قال: إنه يسمع من الله سبحانه وتعالى مباشرة، لماذا يروح يسمع عن عبد الرزاق، عن معمر، عن فلان، عن فلان، عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو يسمع من الله سبحانه وتعالى مباشرة. هم دايما الصوفية يعني عندهم يسمونه العلم اللادني، يظنون انهم ايه مثل الخضر، يعني مثل الخضر عليه السلام يعني كما قال تعالى عنه: ايه واتيناه من لدنا علما، من عندنا علما، فيظنون انهم يوحى اليهم يعني. طبعا ليسوا كلهم يعني، بعض المتصوفة بعض المنتسبين يعني الى التصوف يستنكرون يعني على هؤلاء الغلاة يعني ما يفعلون، لكن يوجد منهم يعني من يرى هذا الموضوع العلم اللدني وكذا، ويقول يعني: حدثني قلبي عن ربي، على طول حدثني قلبي عن ربي، ويقول: أنتم تأخذون عن الأموات ونحن نأخذ عن يعني الحي الذي لا يموت، أنتم ترون عن ميت عن ميت، تقول فلان عن فلان كلهم أموات، ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت وكذا، ويزعمون أنهم يأخذون علمهم إيه بالإلهام. طبعا ما هو الأخذ عن الحي الذي لا يموت؟ بالإلهام، وهذا الإلهام في العادة يكون من وساوس الشياطين، العلم الذي لا ينبني على نصوص شرعية ولا ينبني على آيات ولا أحاديث، ومن وساوس الشياطين. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ف يعني أي علم يعني سوى قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من وسواس الشياطين وتلاعب الشياطين به. لذلك الإمام أحمد، لذلك يعني بعض الإمام ابن حزم رحمه الله، الإمام ابن حزم له كلام يعني لطيف في موضوع الذين يأخذون بالإلهام، يعني مصدر تلقيهم العلم هو الإلهام، يقول لك: حدثني قلبي عن ربي وكذا، أنه ألهم يعني أشياء، ويبدأ يعني يخترع في الدين ويفتي بلا علم بزعم أنه تلقى علمه كذا بإلهام من الله سبحانه وتعالى. فيقول يعني: إذا جاءك يعني الذي يعني يدعي الكشف، يسمونه الكشف يعني كذا، كأن عنده قلبه كذا يعني يكشف له الحجب ويأخذ عن الله سبحانه وتعالى وأنه عنده إلهام وكذا، فيقول: إذا جاءك يعني من يخبرك يعني بالإلهام بأشياء يعني مخالفة للشريعة، ويقول لك مثلا: هذا حلال وهذا حرام وهذا كذا، وتقول له ما دليلك؟ فيقول لك الإلهام، يعني أنا ألهمت هكذا، يعني وحدثني قلبي عن ربي بكذا وكذا. فقل له يعني وأنا ألهمت أنك كذاب وأن كلامك باطل وأن كلامك باطل، ولا أدع ما إلهامي من أجل إلهامك، يعني أنت تتبع، أنت ألهمت كذا وأنا ألهمت أنك أنت يعني إنسان كذاب وأنك يعني وأن ما تقوله كلام باطل، وأنا يعني أتبع إلهامي، أنت تتبع إلهامك وأنا أتبع إلهامي وكذا يعني، واتركه. لأنه ليس هناك يعني حيلة في دفعه، مهما تجيب له آيات وأحاديث وكذا يقول لك أموات ومش أموات. نعم نعم سبحان الله. يعني قلنا لأن الوحي انقطع يعني، حتى سبحان الله في أظن كان في قناة الجزيرة لعل بعضكم قرأت يعني المقالة، يعني في قناة الجزيرة ما زال موجودة على موقعهم على الإنترنت، يعني كانوا عملوا حلقة الظاهر مع شيخ النقشبندية، في شيخ الطريقة النقشبندية يقول إن هو اتصل بالهاتف بالرسول صلى الله عليه وسلم لما جم يستأذنوا يعملوا معاه لقاء وكذا، قال لهم استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أولا، وبعدين جاء ثاني يوم قال لهم أنا اتصلت بالهاتف بالرسول صلى الله عليه وسلم وأذن لي أن أنا يعني أعمل معهم لقاء وحاجة زي كده. حتى المذيع أظن سأله قال له طب ما تدينا رقم الهاتف عشان نتصل بيه لما يكون عندنا مسألة ولا كده. سبحان الله صلى الله عليه وسلم. فلهم هذه الخزعبلات يروجون يلبسون بها على العوام والدهماء. فيقول قال أحدهم يعني إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق، يقصدون بعلم الورق علم الشريعة الحلال والحرام وكذا. وفي الحقيقة يعني أكثر من يعني يروج لهذه الخزعبلات هم يعني ناس زنادقة والعياذ بالله، لهم رغبة في التحلل يعني من أحكام الشريعة وكذا، يعني من الفساق وكذا يريدون ألا يتقيدوا بأحكام الشريعة، فتجد هؤلاء يعني والعياذ بالله يتركون الصلوات ويقعون في المحرمات ويشربون الخمر ويأتون الفواحش وكذا، ويزعمون يعني أن الشريعة لا تلزمهم خلاص، هم عندهم هم شريعة أخرى يتلقونها عن الله تعالى بزعمهم. وفي الحقيقة هي من وساوس الشياطين وتلبيسات الشياطين، الشياطين تتنزل على هؤلاء كما قال تعالى هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم. يعني هم بالفعل يعني يعني ممكن احدهم تجده يعني يحلف لك ويقسم لك انه جاءه هاتف من عند الله وحدثه عن الله سبحانه وتعالى مثلا بان الخمر حلال او ان الصلاه مش ليست ضروريه او كذا، ويكون هو فعلا هو صادق في انه سمع يعني صوتا يحدثه ويزعم له انه مرسل من عند الله، لكن هل هذا الصوت هل هو مرسل من عند الله؟ هو شيطان لا ياتي جني و يصدر له أصواتا ولا كذا، ولا يأتيه في المنامات يتلاعب به ويزعم له أنه مرسل من عند الله وأنه كذا ويلبس عليه، والثاني يصدق هذا الشيطان ويحسب فعلا أنه ولي وأنه وصل يعني إلى مرتبة عظيمة، ويظل الشيطان يتلاعب به حتى يخرجه عن الشريعة، لأن الشريعة قد اكتملت كما قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، اكتملت الشريعة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك يعني تشريع جديد ولا نسخ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني سيد ولد آدم كان يعبد الله تعالى حتى جاءه اليقين الذي هو الموت، يعني ليس اليقين يعني مرتبة أو درجة دون الموت، وإلا لكان النبي صلى الله عليه وسلم ترك العبادة وترك كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يعبد الله تعالى إلى آخر لحظة في حياته وهو في مرض الموت صلى الله عليه وسلم، كان يعني لا يستطيع أن يصلي قائما، كان يصلي قاعدا وهو في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، و يعني وظل يصلي ويعبد الله تعالى إلى أن توفاه الله سبحانه. فإذا يعني هذا آخر ما يتعلق بهذا الأدب من آداب طالب العلم، ونتوقف عن هذا إن شاء الله. بارك الله فيكم. طيب تفضل. نعم صحيح. بخصوص الرحلة في طلب العلم، هل يعني الشرط من شروطها يعني عدم وجود علم في المنطقة التي هو فيها؟ أليس هذا السؤال ولا؟ نعم نعم يعني نعم، هو هكذا ذكر العلماء، يعني قالوا حتى يبارك له في الرحلة يأخذ أولا يعني عن علماء المكان الذي هو فيه، إذا كان فيه يعني أحد من أهل العلم أو كده يأخذ عنه، ثم إذا فرغ مما لديهم وشعر أنه خلاص يعني ما عاد عندهم شيء زيادة لم يحصله، وأصبح يعني دروسهم تكرار بالنسبة له، ليس عندهم شيء زيادة، يرحل. ففي هذه الحالة يبارك له، لكن الذي يزهد في الموجود ويبحث عن المفقود هذا لا يحصل له يعني بركة. الذي يعني يزهد في الموجود عنده ويذهب يطلب المفقود لديه، فهذا يعني من أسباب الحرمان من بركة العلم، لكن يأخذ أولا الموجود يحصله، ثم بعد ذلك يأخذ عن غيره. وطبعا أيضا يعني بالإضافة إلى هذا، يعني ربما من الأمور التي لها دخل في موضوع الرحلة في طلب العلم في عصرنا هذا، يعني الآن جدت يعني وسائل الاتصالات، وسائل نقل العلوم يعني بصورة لم تكن متوفرة من قبل، فيعني رغم أهمية الرحلة في طلب العلم، لكن الآن يعني بفضل الله أصبح توجد بدائل، يعني العلماء يمكن الإنسان وهو في مكانه يستمع إلى دروس العلماء في البلدان المختلفة وهو جالس في بلده. يعني الآن طبعا دروس مسجلة، مثلا دروس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يمكن حوالي 7000 شريط تقريبا، يعني كأنك حضرت 7000 محاضرة مثلا للشيخ ابن عثيمين، بالإمكان أن تستمع إليها كلها في موقعه مثلا على الشبكة، محاضرات الشيخ بن باز الشيخ الألباني رحمه الله. فهؤلاء العلماء بالإمكان وأنت في بلدك يعني أن تستمع إلى دروسهم، ثم هناك يعني زي موقع البث الإسلامي هذا بالإمكان أن تستمع فيه بانتظام يعني إلى دروس الشيخ ابن جبرين والشيخ ابن فوزان وغيرهم من العلماء من مشارق الأرض ومغاربها، بالإمكان أن تستمع إليها وأنت جالس في بيتك، بالإمكان أن تستمع إلى هذه المحاضرات يعني وهي تبث مباشرة وتتابعها عن طريق شبكة الإنترنت وكذا، وبالإمكان حتى أن تسأل أثناء المحاضرة وتستمع إلى جواب العالم وكذا. وأيضا جدت لي موضوع الفيديو كونفرنس وكذا، ممكن حتى المتابعة عن طريق الصوت والصورة، فهذا لا شك يعني أيضا أنه يعني يسد يعني جزءا يعني من فوائد الرحلة في طلب العلم، لكن يبقى طبعا أيضا أن اللقاء بهؤلاء العلماء فيه تخلق يعني بآدابهم، في هناك أشياء ربما لا يكفي لها يعني مجرد سماع المحاضرات، يعني مجالسة العالم في جميع الأوقات، يعني في أوقات الدرس وفي غير أوقات الدرس، في أوقات المزاح، في أوقات الراحة، في أوقات كذا، يعني معاشرة يعني العلماء والاستفادة من هديهم وآدابهم وطريقة تعاملهم وكذا، لا شك أنه ما يفيد الطالب. لكن كما ذكرنا يعني ممكن تحصيل كثير من العلم من العلماء الآخرين وأنت في بلدك عن طريق وسائل الاتصالات العصرية، لكن أيضا الإنسان لا يحرم نفسه فائدة الرحلة حتى ولو لزيارة هؤلاء العلماء وبقاء بعض أيام ولو قليلة مع كل عالم منهم أو كذا، الإنسان أيضا يستفيد إن شاء الله فيها خيرا كثيرا بإذن الله إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.